بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يجعلنا ممن ذكره ربه في الملأ الأعلى، وأن يجعلنا ربنا ممن يقال لهم قوموا قد غفرت لكم. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. من منكم صوته جميل؟ أجمل صوت في الفصل في القرآن من؟ كله. لا. من؟ من صوته جميل؟ طيب جميل. طيب يا شباب، عندي سؤال قبل أن نبدأ. لو أنا سألتكم الآن، قلت من منكم تلاوته حسنة مثل السؤال هذا، تمام؟ فقال 10 منكم أنا يا شيخ، أنا أنا أنا أنا أنا أنا. وتعرفون أن قراءة القرآن، عليكم السلام وبركاته، أن قراءة القرآن عبادة، صح؟ فهل يصح أن الإنسان يزكي نفسه ويقول أنا؟ لما نقاش علمي مفيد، ايش رايكم؟ الان هو يقول مثلا، انا قلت لكم يا شباب، من منكم صوته جميل وقراءته حسنه ومجوده ونريد ان نسمع منه، تمام؟ يلا. طبعا هذا الان يعني سيرشح نفسه وسيقرا، تمام؟ خلص، خلي الشيخ خالد اتكلم عن مثلا، اوصل المساله ثم ننتقل ان شاء الله. سيقرا الشيخ خالد ان شاء الله، ايش رايكم؟ جائز؟ نقول اترك النية ان شاء الله النية حسنة، لكن هل هذا الفعل صحيح؟ سلم من الصحابة. احسنت ما شاء الله، جميل. اذا لها اصل شرعي، ما هو الاصل الشرعي؟ لا، لها اصل شرعي، يجعلني على خزائن الارض. هو طلب هذا الامر ثم زكى نفسه، ماذا قال؟ ماذا قال؟ اني ايوه نعم ايوه نعم. لكن الأصل في يوسف هو الأصل، يعني الأساس. دقيقة بس صمت الجوال. طيب اقرأ يا شيخ، اقرأ أول صدر النازعات، اقرأ صدر سورة النازعات بدايتها. إيه صدرها، يعني بدايتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. حسبك الشيخ. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يعني بركة واستعانة بسم الله الرحمن الرحيم. وكما تعلمون الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل كان ماذا؟ كان بالمؤمنين رحيمة رحيمة. قال والنازعات غرقا. طبعا لماذا سميت سورة النازعات بالنازعات؟ سهل، لماذا يا شيخ؟ لأنها ابتدأت ب والنازعات. طيب سورة النازعات هل هي مكية أم مدنية؟ ها؟ كيف عرفتوا أنها مكية؟ سألت أحد الطلاب في أبدي يدرس عندي مادة القرآن في أول متوسط، قلت له يا شيخ كيف عرفت؟ دقيقة، قلت له كيف عرفت أنها مكية؟ طبعا من يعرف سورة مكية ومدنية؟ قال أنا قلت له أقول كيف عرفت مكية ومدنية؟ قال يا شيخ من فهرس. قال من فهرس، يعني فتحت فهرس وشوف. فكيف أنتم حكمتوا أنها مكية؟ قل قصة موسى، يعني تقول أن السورة المكية تتميز بسرد القصص. جميل، أنت يا شيخ قل. إذن الآن نعرف أن هنالك فرق بين المكية والمدنية، فمن أهم ما يفرق بين المكية والمدنية الله أعلم. ها جميل، أن السورة المكية غالبا تتحدث عن البحث والنشور. أنت شوف تنذر المشركين، نعم النذارة والبشارة، أن السورة المكية غالبا أن تتحدث عن هذا الأمر. نعم يعني جميل تركز على التوحيد غيره. أحسنت، أن السورة المكية تعنى بآيات الأحكام، والسورة المكية لا تعنى بآيات الأحكام. يعني طبعا في السورة المكية طبعا هذا في الغالب، هذا في الغالب. يعني طيب غيره قل. سورة المكية لأنه نزولها في مكة قبل نعم. الهجرة، نعم قبل الهجرة غيره. السورة فرقة أن السورة المكية غالبا أن آياتها تتحدث حول المشركين، لا قصيرة يعني. نعم كمان السورة المكية يكون فيها كلا يعني النذار والبشارة عموما. طيب قال الله تعالى والنازعات غرقا، الواو هذه واو ماذا؟ واو القسم. واو جميل، واو القسم. والنازعات ما المقصود بالنازعات؟ ها الملائكة اللي تنزع الروح. ايش النازعات؟ ايش النازعات؟ ايش النازعات؟ النزع لا لا، النازعات يطلق على ماذا؟ الملائكة. طبعا هنالك قولا لها جميل، أنا لك قولان لقوله تعالى والنازعات. قال بعضهم أن المقصود بها النجوم، وقال بعضهم أن المقصود بها الملائكة، لكن القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أنها الملائكة. وابن جرير قال أنه لا تنافي بين المعنيين، أن تجمع. الطبري قرر ذلك في تفسيره، قال الله تعالى أقسم الله والنازعات غرقا، يقسم الله عز وجل بالنازعات الملائكة التي تنزع أرواح الكفرة. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. والنازعات غرقا، قلنا النازعات الملائكة غرقا أي أنها تغرق إغراقا في نزع روح الكافر. الآن أنت تقول استغرق مني هذا الوقت، أو استغرقت في فكرة، أي أخذت وقت، فروح الكافر تسحب بقوة وتستغرق الملائكة في نزعها وقتا. خلاص. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، أيضا هذا قسم آخر بالملائكة، وهي التي نعم تنشط أرواح المؤمن، أي تسحبها بيسر وسهولة. من منكم يعني ربى إبل؟ من منكم ربى إبل؟ إبل أحد قد عقل ناقة؟ ما أحد قد عقل ناقة؟ عجيب. طيب الإبل إذا كانت معقولة، طبعا أهل الإبل لهم حركة في فك العقال، يسحبون العقال سحبة كذا فقط، سحبة واحدة، ما يتعب في فك. خلاص. والناشطات ينشطا. ثم قال الله تعالى والسابحات سبحا، أيضا قسم، أيضا قسم بالملائكة. والناشطات نشطا، لا والسابحات سبحا، أيوة الملائكة تسبح في جو السماء. ليس المقصود بالسباحة السباحة المعروفة، وإنما السرعة في تنفيذ أوامر الله عز وجل. يقولون، يقول العرب لها أصل في كلام العرب، يقولون فرس سابح أو جواد سابح، أي سريع منطلق. فالسابقات سبقا، ملكة تتسابق في تنفيذ أوامر الله، فالمدبرات أمرا. هل الملائكة يا شيخ عبد الله لها شيء في تدبير أمور الكون؟ ها؟ طب لماذا قال الله المدبرات والله المدبر؟ أضاف الله الآن للملائكة التدبير، إيش رأيك؟ ما علمه. إذن إضافة ماذا؟ إضافة التدبير الملائكة إضافة ماذا؟ لا لا تدبير. نعم، إضافة إلى سبب. نعم، أن الملائكة سبب في التدبير، وإلا فالله عز وجل هو المدبر لأمر الكون. إذن فالمدبرات أمرا، هذا قسم، أقسم الله عز وجل 5 مرات، وجواب القسم محذوف تقديره ماذا؟ لتبعثن ثم لتحاسبن، هذا جواب القسم. متى لتبعثن ثم لتحاسبن؟ متى؟ يوم ترجف الراجفة. ما معنى يوم ترجف الراجفة؟ أي النفخة الأولى في الصور. ماذا يعني ترجف؟ ترتجف الأرض وتزلزل، فماذا يحصل؟ يصعق الجميع، يموت جميع من على الأرض. يوم ترجف الراجفة مباشرة ماذا يحصل؟ تتبعها الراجفة. النفخة هذه كم؟ الثانية، النفخة الثانية والصوت تتبع الراجفة التي يقوم بها الناس إلى رب العالمين، تتبعها الرادفة. ويعني ومن أقوى التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن من كان على وجه الأرض في تلك اللحظة صعق ومات، والأرض زلزلت يعني واهتزت، فمات من عليها، ثم تتبعها الرادفة فيقوم الناس لرب العالمين. قلوب ما حال الناس في ذلك الوقت إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وقام الناس لله رب العالمين، وعرف الآن الإنسان أن قامت عليه الحجة، وأن الآن وقت الحساب والجزاء لا وقت للعمل، لا يستطيع أن يزيد مثقال ذرة في ميزان حسنات السيئات. قلوب يومئذ واجبة، قلوب الكفار. طبعا خلاف، لكن الأصل أن اثنين، يعني نعم مثل خلافي قال بعضهم مثلا نفقة الصعق، وطبعا قال نفقة انتباه ثم نفقة الصعق ثم نفقة القيام. قلوب يومئذ واجبة، قلوب يومئذ واجبة أي قلوب أصحاب، طبعا قلوب يومئذ واجبة أي طبعا الكفار. ونكر قلوب، التنكير هنا يدل على ماذا؟ على الكثرة، أن القلوب التي تكون واجبة كثيرة. قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة، هل القلوب لها أبصار؟ المقصود أبصار أصحابها خاشعة، أي ماذا خاشعة؟ مع ماذا؟ ذليلة منكسرة. وكما قلنا من أحسن ما يفسر القرآن بالقرآن وتراهم يعرضون عليها من الذل يا شيخ خاشعين، نعم خاشعين من الذل. طيب قبل أن ننتقل للسياق الآخر، أبصار خاشعة يقول خلاص هذا انتهى الآن وصف الموقف. جاء في حديث طبعا صححه الألباني وصححه ابن القيم وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، حديث ابراء بن عازب، وطبعا هو أصل في عذاب القبر والأصل في عذاب الروح والجسد والأصل عند أهل السنة والجماعة في نعيم الروح والجسد. قال إذا كان لقد النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل من الأنصار، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وكنا حوله وكأن عروسنا الطير، قال فأخذ بعود ينكته فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر 3. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في قطاع من الدنيا إقبال من الآخرة، أي خلاص سينقطع من الدنيا، سينتهي أجله، ستنتهي حياته، وإقبال من الآخرة أي أنه بدأ يعاين سكرات الموت، وبدأ يعني لأن يعني العبد المرء عموما يعني خلاص تنكشف له الحقائق. إذا لذلك كان في حال الموت لا تقبل التوبة، لأنه يرى ملائكة الله ويرى صدق ما وعد الله ويعرف مصيره. قال تأتيه ملائكة من السماء، هذا العبد المؤمن بيض الوجوه، معهم كفى من كفى الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يعني ينزلون حتى يصلون عنده، ثم ينزل ملك الموت فيقعد إلى طبعا عند رأسي فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج يعني روحك كما تسيل القطرة في سقاء. قطرة الماء لا ما تأخذ يسر وسهولة جدا جدا جدا جدا وتخرج كأطيب ريح مسك وجهة على الأرض. قال فلا يعني يتركون حتى يبتدروها منه الملائكة. فإذا الإنسان إذا مات الروح لها كفن وحنوط والجسد له كفن وحنوط، تلك يتولاها الملائكة وتلك يتولاها البشر، فيصعدون بهذه الروح الصالحة إلى السماء الأولى فيستفتح لها فتفتح السماء الأولى فيقولون الملائكة ما هذه الريح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي في الدنيا، سواء كان يحب يسمى بعبد الله ولا بكنيته أو بالاسم الذي كان يسمى به في الدنيا بأحسن أسمائه في الدنيا فلان ابن فلان، فيشيعه ملائكة السماء الأولى إلى السماء الثانية وهكذا وهكذا حتى يصل السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى، ثم تعاد روحه إلى جسده ويسأل في قبره من ربك، طبعا ويجي لساني ما كان يقعدان ويجي لساني من ربك وما دينك وما نبيك، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم يأتيه عمله الصالح على صورة رجل صالح فيكون أنيسه وجليسه، ثم يفتح له نافذة أو باب من الجنة فيرى نعيمها فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، ويبقى هذا القبر روضة من رياض الجنة إلى أن تقوم الساعة. إذن هذا الحديث دليل على ما يحصل للروح والجسد، وهو طبعا أصل عند أهل السنة والجماعة، وكما قلنا هذا الحديث صححه الألباني وصححه ابن القيم وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين، وإن العبد وإن الكافر إذا كان من انقطاع في الدنيا وإقبال انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، طبعا إذا يرى يعني يرى هذا الحق ويرى يعني ويتندم ندامة كبيرة ما بعدها ندام، ثم ينزل معهم ملك الموت فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب والعياذ بالله. فلما تسمع الروح هذا الخطاب ماذا يحصل؟ طبعا تعرفون أن في سكرة الموت الروح تنتفعون، ماذا يحصل؟ ترجع الروح وتتفرق في الجسد، تتفرق في أنحاء الجسد، فتنزعها الملائكة بقوة، ينزعها ملك الموت ولا تصحى، ينزعها ملك الموت بقوة، شبهت بماذا؟ الشوك، مجموعة من الشوك ضع عليه صوف ثم بلى بالماء، شوف كيف تخرجها، ما تخرجها، هكذا الروح روح الكافر والعياذ بالله تخرج بصعوبة وتنزع نزع بقوة. الآن الواحد سنة لو أعد قلعها يتعب تعب، فما بالك لما تسحب الروح من جميع أطراف من جميع الجسم وبقوة وعذاب، وأيضا ذكر في القرآن والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، نعم ولو ترى إذ الظالمون في غمارة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يبشر بالعذاب قبل أن تقبض روحه ويرى هذا والعياذ بالله من هذه الحال. قال يعني تنزع الروح، قال فلا يدعها الملائكة حتى يأخذها فيضعونها في ذلك الحوض فتخرج كأنت الريح الجيفة، ثم يصعد بها السماء فلا تفتح له السماء، يقول ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقول فلان ابن فلان، فيقول ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمر في سم الخياط، أي أن هذا مستحيل. ثم يقول ثم يقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح مكاسح، رفع رفعا لكن في النزول ما يرفع، ترمى رميا ثم تعاد هذه الروح الخبيثة إلى هذا الجسد الخبيث جسد الكافر، فيأتيه ملكان أزرقان ويسألانه من ربك، فيقول ها لا أدري، ما دينك؟ فيقول ها لا أدري، من نبيك؟ فيقول ها لا أدري، فيضرب بمطرقة وبمرزبة من حديد يسمع صوت صرخته كل أحد إلى الإنسان، ولا سمع الإنسان لصعق، ثم يأتيه عمله السيء في صورة رجل خبيث كريه ويكون هو جليسه وأنيسه والعياذ بالله من هذه الحال. ثم طبعا ثم يفتح له باب من نار جهنم، فيبقى يقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة، ويكون هذا القبر حفرة من حفر النار. طبعا هذا باختصار حال المؤمنين في نزع والكفار في حال نزع أرواحهم. طب ما هي المعاني الإيمانية المستفادة من هذه السورة، من هذه الآيات؟ يستفيد المؤمن اجتهادا في الطاعة ويتسلى أن مصيره إلى خير. يستفيد المؤمن من حال الكفار والعصاة، يتذكر الإنسان الموت، كفى بموت واعظا. طبعا هذا حديث لا يصح أن يسمى مرفوعا ولكنه صحيح في معناه، الموت واعظ، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد باب ما الدار، كل ابن أنثى وإن طال السلام يوما على آلة حزباء محمول، اذكروا أكثر ذكر هذه من لذات. الموت واعظ كبير، واعظ صامت. فإذا تذكر إنسان كان هذا دافعا للعبد على الاستزادة من عمل الصالح، لأن عمل الصالح سيكون جليسه في قبره. ثم ذكر الله عز وجل طبعا يوم ترجف، طبعا النفخ الصور وعرصات القيامة. ثم انتقل الله عز وجل إلى حال المستهزئين بالرسل، قال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني بعد هذه الآن أنا أقسمت، أقسم الله عز وجل بهذه القسم أنهم سيعودون ويبعثون ويحاسبون، ووصف خروج أرواحهم ونزعها، ووصف خروج أرواح المؤمنين. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لمردودون في الحافرة، طبعا بها الطريق، أئنا إذا متنا هو يعني سنعود يعني في الحافرة في الطريق نخرج. قالوا تلك إذا إذا كنا عظاما نخرة، وفي بعض الروايات ناخرة أي بالية. هذا إنكار ثاني، إنكار الأول تلك، قالوا أئنا مردودون في الحافرة إذا متنا، يعني بنرجع برضو لو كنا عظام بالية. قالوا تلك إذا كرة الخاسر، استهزاء منهم، يعني إذا رجعنا خلاص إحنا خسرانين، هذا إذا رجعنا إحنا خسرانين. قالوا تلك إذا خسرت كرة الخاسر، فرد الله عز وجل عليهم فقال فإنما هي زجرة واحدة، أي أن الأمر سهل جدا على الله عز وجل ولا يكرره، مرة واحدة، زجرة واحدة، صيحة واحدة. طبعا المقصود بالزجرة هنا ليس البعث الصعق وإنما البعث، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي هم على ظهر الأرض. الساهرة المقصود بها ظهر الأرض، الأرض الواسعة المقصود بها ظهر الأرض. وقال بعض العلماء أن الساهرة المقصود بها الأرض، فإذا هم بالساهرة. ثم طبعا الله عز الآن تكلم على البعث في آخر السورة، سيبدأ يستدل على البعث، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أي أنت يا الإنسان، هل أنا عاجز أن أعيدك وأنا رفعت السماء بغير عمد وبسطت الأرض؟ لكن قبل ذلك جاء الله عز وجل بآيات عارضة في هذا السياق يسلي بها النبي صلى الله عليه وسلم يثبت فؤاده. قال له ماذا؟ هل أتاك حديث موسى؟ وهذا أسلوب يعني قرآني وأسلوب نبوي، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، استفهام حتى استفهام حتى يلفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم. هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك خبر موسى مع فرعون؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي ناداه ربه بالوادي، الوادي فين؟ فين؟ ها؟ لا أنت في مصر؟ فلسطين الشام. طبعا هو في سيناء، نعم في سيناء، بالوادي المقدس طوى. طبعا إذا في وادي سيناء الغربي يوجد به الوادي هذا اسمه طوى، ويوجد به جبل الطور، خلاص؟ بالوادي المقدس طوى، المقدس المطهر، لأن الله كلم عنده موسى ونزلت هنالك الشريعة. بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى فقال له ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهذا إيجاز من إجازة القرآن، من مثل قوله تعالى قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، يعني أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فذهب له فقال له يوسف أيها الصديق أفتنا. لكن هذه من أسلوب إجاز القرآن، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب يوسف أيها الصديق، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، إجاز يعني متكرر في القرآن. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أرسله الله عز وجل إلى فرعون. فرعون طبعا هو ملك القبط، وفرعون ليس اسمه، وإنما الذي يملك مصر يسمى فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في طغيانه واستكباره وكفره، وجاوز الحد في الطغيان والاعتداء على بني إسرائيل، فقد استحيا نساءهم وذبح ذراريهم خوفا على هذا الملك. إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. الله عز وجل مع أن فرعون طغى أكبر طاغية، وفي خطاب سيأمر معنا أنا ربكم الأعلى. مع ذلك أمر الله عز وجل موسى بأن يلين له الخطاب. هل موسى يخاف؟ ما يخاف. موسى كان رجل سيف رجل شديد الغضب. جاء رجل كان رجل قوي، جاء رجل أراد أن يبعده وكذا ومات. جاء الملك ليقبض روحه ماذا فعل؟ ها؟ نعم. لما أخوها عبد العجل ماذا فعل؟ أخذ برأس أخيه يجره. نعم أخذ برأس أخيه يجره إليه. ألقى الألواح. كان رجلا أسيف فلم يكن يخاف من يعني فرعون، وهو مؤيد أصلا بالدلالات والمعجزات ولو يعني. مع ذلك الله عز وجل أمره. نعم أيوة نعم أقول جاء ملك الموت ونعم نعم ها ها ها انتهت. طيب طبعا أخيرا يستفاد من هذا المعنى أن الذي يدعو إلى الله عز وجل يعني بلين ورفق. وموسى استثنى لأمر ربه فقد خاطبه الله في خطاب آخر فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فقال موسى يخاطب فرعون بخطاب لين حتى لما طغى وتكبر قال إني لا أظنك يا فرعون مثبورا. نعم أحسنت. اليسر والسهولة والدعوة باللين والحكمة. بارك الله فيكم جزاك الله خير. بارك الله. تفسير ها؟ تفسير لا لا لا بس عشان أنتم سمعتوا ها؟ خلي معنا بكرة إن شاء الله نصير حبابي اللي بعده. وكتب لي ها؟ أنا نكون نستفيد.